لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأضاحي، وكنا بنتكلم من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري تحت آخر هذه الأبواب تحت كتاب الأضاحي، هو قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، وذكر العديد من الروايات تحت هذه الترجمة. كانت الرواية الأولى كما ذكرنا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال: غير مرة لحوم الهدي. وهذا الكلام الذي افتتح به الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة حتى يبين أنه ليس هناك سقف زمني لاستعمال هذه الأضاحي، ولكن كان هذا السقف الزمني في عام واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يأكلوا من الأضاحي فوق ثلاث، ولكن لما افتتح بذلك لكي يبين أن هذا كان لعام واحد، وكان لعلة كما ذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية التي تدل على السبب الذي من أجله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث. لكن افتتح الكلام: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني معنى الكلام يبقى يذبح في يوم النحر يوم الأضحى، وبيأكل من هذه الأضحية أو هذا الهدي في أيام منها، ثم يدخر من لحوم الأضاحي أو الهدي حتى يصل إلى المدينة. والمسافة بين مكة والمدينة بيمكث فيها ليالي وأيام، قلنا أنهم كانوا يركبون على البعير فيقطعون هذه المسافة بين مكة والمدينة أو المدينة ومكة في أيام، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عام حجة الوداع خرج لخمسة مقيم من ذي القعدة ووصل في الرابع من ذي الحجة، يبقى دي أيام مكثها في الطريق. يبقى وكذلك أيضا ده مقصد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يبقى بيأكلوا في يوم الأضحى يوم النحر وأيام منها، ويحملون من لحوم الأضاحي ويدخرون من لحوم الأضاحي ما أيضا هذا الكم الذي يصل بالمدينة من خلال كم من لحوم الأضاحي. أيضا ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه يحدث أنه كان غائبا فقدم إليه لحم، قالوا: هذا من لحم ضحايانا. فقال: أخروه لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه أمي وكان بدريا، فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر. يبقى استمسك بالأمر الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وبالتالي لما قدم وقدموا له ذلك اللحم امتنع، وقال: أخروه لا أذوق. إيه السبب؟ لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وبيعمل من خلال هذا الدليل. قلنا ده كان الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتحركون من خلال الدليل، افعل فعل، اترك ترك، وده كان امتثال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك هو بيعمل من خلال الدليل الأول، وأنه لم يصلوا الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كلوا وأطعموا وادخروا، يبقى لم يصل إليه ذلك الدليل، فرفع يده حتى يسأل عن المسألة، قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة وكان أخال أمي وكان بدريا. قال فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. يبقى الحكم كده تغير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا النهي كان لعام واحد، قلنا كنتيجة لحاجة الناس الشديدة وقلة الزاد، وبالتالي أراد أن يواسي الغني الفقير. أيضا في رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. قال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل، يبقى الكلام صريح نوى لا يدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال فلما كان العام المقبل العام الثاني قال رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. يبقى بين السبب، إيه السبب لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ فقال لهم فإن ذلك العام كان بالناس جهد، حاجة وفي يعني مجاعة أو كان الناس بحاجة مسة إلى الطعام مع قلة الطعام. قال فأردت أن تعينوا فيها، يورد أن يكون هناك مواساة لكي يكون تلاحم في هذا المجتمع الإسلامي. هو نسيج واحد، لحمة واحدة، جسد واحد، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. الكلام ده دي تطبيقه، احنا دايما كده دي رواية بنسمعها كثيرا، لكن يا ترى التطبيق، يعني الرواية دي محل التطبيق، فين التطبيق بتاعها؟ هو التطبيق اهو. يبقى مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى المودة والتعاطف والرحمة ده مش كلام نظري، مش كلام نظري، لكن ده كلام من شأني أن يوطد العلاقات ويقوي العلاقات بين أفراد المجتمع. من ذلك كيف يتم تقوية العلاقات؟ يبقى عن طريق المواساة، عن طريق المواساة. يبقى الغني يواسي ذلك الفقير، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. يبقى يتخيل الإنسان كده أنه يعني ذبح هذه الأضحية، وبالتالي الأضحية أكل في اليوم الأول والثاني والثالث، يتبقى منها يعني الكثير، ماذا يصنع بها؟ يبقى على ذلك يقوم بتوزيعها على إخواني من المسلمين من المحتاجين. يبقى ده هيوطد العلاقات، يوطد العلاقات، يوطد العلاقات بين المسلمين، وينشئ أيضا علاقة قوية، ويبقى المجتمع المسلم كيان واحد، جسد واحد، نسيج واحد، المسلمون كالجسد الواحد. يعني هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون قال كالجسد الواحد، يبقى شبههم كده بالجسد الواحد. قال إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يبقى كالبنيان يشد بعضه بعضا، التداخل، وكان يشبك بين أصابعه، التداخل بين أفراد المجتمع المسلم. وبالتالي على ذلك المسلم بيهتم بإخوانه من المسلمين، يبقى ليس له اهتمام بخاصة نفسه فقط، ولكن اهتمام بإخوانه من المسلمين. لذلك جاءت النصوص لكي تبين وتوطد هذه العلاقات وتقوي العلاقات الاجتماعية بين المسلمين في المجتمع المسلم. قال فلما كان العام المقبل قال رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قلنا أيضا بترى الاستعداد الصحابة رضي الله عنهم للتطبيق، يترى نفعل كما فعلنا، ده آخر حاجة هم اتعلموها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يدخل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أو يمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وبالتالي نفعل نفس في العام ده نفس ما فعلنا في العام السابق، هو ده كان آخر حكم تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يسألون عن طيب نفس، وأن الصحابة تربت على سخاوة النفس وعلى طيب النفس، وتربوا على هذه القيم الأخلاقية، يعني هذه القيم لو نزعت القيم دي من أي مجتمع تراه مجتمعا متفككا، لكن هم اتربوا على سخاوة النفس، على البذل، على العطاء، على مواساة الآخرين. يبقى ده تربية الصحابة رضي الله عنهم من خلال هذه القيم التي جاء بها الإسلام. ولذلك يسألون فلما كان العام يقول قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا، يعني كل ودي، وكذلك أيضا يعني تعطي وتواسي ذلك وتدخر، تدخر يبقى فوق ثلاث، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الضحية كنا نملح منها فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منها والله أعلم. يبقى كان اللي هو حولوها إلى قديد، وإن القديد ده يبقى اللحم كان يضعون عليه يعني الملح ويعرضونه للشمس، وبالتالي يبقى ايه بيجف اللحم، وده طريقة حفظه، ده طريقة حفظه، ولذلك كانوا يعني يحملونه إلى المدينة. فقال: لا تأكل إلا ثلاثة أيام. قال: ليس بعزيمة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لعام واحد وكان لعلة وسبب. ثم توقفنا عند رواية عن الزهري رحمه الله قال: حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس. السنة، يبقى السنة في صلاة العيدين هو أن احنا بنبدأ بالصلاة ثم تكون الخطبة، ثم يكون الخطبة، يبقى ده صلاة العيد هكذا، يبقى بنصلي أولا ثم بيخطب فيهم الإمام. فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، لو عيد الفطر، يبقى عيد الفطر، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم. قال: أما أحدهما يبقى فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم، اللي هو يقصد به عيد الأضحى. الشاهد من كده قال: أما الآخر اللي هو يقصد به عيد الأضحى فيوم تأكلون نسككم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، يبقى النسك اللي هو بينحرونه أو يذبحونه في يوم الأضحى اللي هو يوم النحر، يبقى ده يوم الأضحى أو يوم النحر. فقال: أما أحدهم فيوم فطركم من صيامكم. بعد الصيام بيأتي عيد الفطر اللي هو، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصوم في ذلك اليوم، وحرم صيام ذلك اليوم، وأيضا اليوم الآخر يوم الأضحى يوم النحر. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: فيوم تأكلون نسككم، يبقى النسك اللي هم بيذبحونه في يوم الأضحى أو يوم النحر. ثم قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب. الصحابة يعني رضي الله عنهم تجد أنهم يعني منهج واحد، الصحابة تربوا على منهج واحد، مفيش تغيير في ذلك المنهج، وأن الآن الصحابة تربوا على أنهم لا يتحركون ولا يسكنون إلا من خلال الدليل، إلا من خلال الدليل. فحركة الصحابي أو سكون الصحابي، كلامه أو سكوته، من خلال الدليل الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى الصحابة كأنهم رجل واحد، يعني ترى الصحابة وكأنهم رجل واحد، التطبيق واحد، لمنهج واحد اللي هم اعتمدوه، المنهج هو الكتاب والسنة، وبالتالي حركة الصحابة أو سكون الصحابة، كلامهم أو سكوتهم، من خلال ما تعلمونه من كتاب ربهم سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عبيد رحمه الله: ثم شهدت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان ذلك يوم الجمعة، يبقى توافق يوم النحر أو يوم الأضحى مع يوم الجمعة، يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، يبقى ده صلى صلاة العيد وخطب بعدها، وقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، يبقى هو عيد الأضحى ويوم الجمعة كعيد للمسلمين. قال: فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، يبقى بعد ما صلى العيد كده يمكث لغاية لما يصلي الجمعة، وإن أحب أن يرجع فقد أذنت له. ومعلوم يعني كما بينا قبل ذلك أن من صلى، إذا كان العيد في يوم الجمعة، فمن صلى صلاة العيد يبقى على ذلك يجزئ عن يوم الجمعة ويصلي الجمعة عند ذلك ظهرا، وإن أراد أن يأتي المسجد يصلي الجمعة يبقى له ذلك الأمر، له ذلك الأمر. لكن هي يعني أصبح في حقي رخصة أنه لا يصلي الجمعة، يصلي الظهر، يصلي الظهر في بيته، والمساجد بيعقد فيها الجمعة، لأنه من تخلف عن صلاة العيد بيأتي الجمعة، حتى من لم يتخلف وأراد أن يصلي الجمعة مع الإمام أتى إلى وصلى. لكن كما بين أن هذا اليوم اجتمع عيدين، عيد اللي هو يوم الجمعة ويوم الأضحى، ده المقصد من الكلام. قال أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، وأن أماكنهم بعيدة وبالتالي ينتظر بدلا من أن يذهب إلى مكانه في أعالي المدينة في أطراف المدينة ويبقى عنده مشقة أنه يأتي لذلك المسجد. ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، هيرجع وخلاص مش هيأتي إلى المسجد، مش هيأتي المسجد لصلاة الجمعة، لأنه يعني هيكتفي صلاة العيد مع الإمام والجمعة يصليها ظهرا في بيته في ذلك اليوم. قال أبو عبيد رحمه الله: ثم شهدته مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ده رابع الخلفاء، فلما كان خليفة للمسلمين يبقى صلى بهم صلاة العيد الأضحى ثم خطب بالناس. فكان في خطبته قال، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. وده كان الأمر الأول. وبعد كده العام التالي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. فكانوا يحملون من لحوم الأضاحي معهم في سفرهم إلى المدينة يبقى فوق الثلاث. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. فلذلك ترى الحكم ده، يبقى الحكم الأولاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يبقى ده كان لعام وذكر العلة والسبب، إن يبقى كان في حاجة شديدة للناس إلى الطعام وقلة الطعام، فأراد أن يواسي بعضهم بعضا وأن يواسي غني ذلك الفقير. والعام التالي قال أن هذا كان للعام الماضي فقط، فترى في العام التالي لما قال لهم كلوا وأطعموا وادخروا يبقى يدخرون، كما بينا في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا يحملون هذا اللحم إلى المدينة يبقى فوق ثلاث. فلا ترى كان ده يبقى العام التالي كان ناسخ لهذا الحكم في العام الأول، ولا أن ده كان حكم بسبب، حكم لسبب. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن ده كان حكم لسبب، لقلة الزاد وحاجة المسلمين إلى الطعام، وبالتالي كان الحكم ده من أجل المواساة. وكان علي رضي الله عنه يرى أن الحكم ده يتم العمل به لو توفر ذلك السبب أو توفر هذا السبب. يبقى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث، يبقى مش بالنسخ، النسخ خلاص ده حكم تم نسخه، لكن ده كان حكم لسبب خاص، يبقى ده كان حكم خاص لهذا السبب. متى أيضا تحقق أو توفر ذلك السبب يبقى برضك هذا الحكم يظهر في أن احنا نتعامل من خلاله. يبقى ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه ده رابع الخلفاء، يعني مر عليه سنوات طويلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تطبيقه من الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء. يبقى على ذلك لم يأمروهم ألا يطعموا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لأن الحكم العام الثاني يعني نسخ الأولاني اللي هو في ألا يدخلوا فوق ثلاث. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن ده كان لسبب، وبالتالي لو تحقق السبب يبقى نقول بنفس الحكم، يقول بنفس الحكم. يبقى هو يا ترى بيعمل بهذا المنسوخ ولا يرى منسوخا، ولكن ده حكم لسبب، حكم كان لسبب. العام التالي يعني لو كان المسلمين بهم حاجة لذلك الأمر لنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل حوم الأضاحي فوق ثلاث، ولكن أصبحوا في ساعة، فلذلك قال ده كان للعام الماضي وكان للسبب ده. يبقى لو تحقق السبب ده ممكن الإمام يقول لهم يأمرهم ألا يدخلوا فوق ثلاث، ده كان الرؤية أن ده حكم خاص لسبب، فما تتحقق سبب يبقى برضك نعمل من خلال ذلك الحكم. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ودي آخر الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت الترجمة: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثا. وكان عبد الله رضي الله عنه يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. يبقى ممكن البعض ما يكونش وصلوا النسخ، وبالتالي بيعمل من خلال يعني ما تعلم، من خلال الدليل الأول، من خلال الدليل الأول. احنا قلنا الصحابة رضي الله عنهم يتفقون كده، أن حركة الصحابة، سكون الصحابة، كلام الصحابة، سكوت الصحابة، من خلال ما يتعلمونه من الدليل، كلهم يتحركوا من خلال الدليل، خلال الدليل. بس ممكن يكون هذا الدليل الأول وصل إلى مسمعي، والدليل الثاني لم يصل، اللي هو خفف الحكم أو رفع ذلك الحكم ونسخ الحكم، وبالتالي ما بيجي يعمل، يعمل من خلال الدليل الأول، يعمل من خلال الدليل الأول. احنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وكان ذلك في خيبر، وابن عباس رضي الله عنهما ما كانش يعلم هذا الأمر، وبالتالي كان بيستند إلى الآية: قل لأجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يستند الآية، يبقى لحوم الحمر الأهلية يعني هي حرام. يبقى كان عند ابن عباس رضي الله عنهما ما كانش سمع هذا الحكم، وبالتالي بيأخذ به الدليل العام، يعني بيأخذ الدليل العام من خلال الآية. يبقى ولذلك قال ما أراه محرما، لغاية لما ذكروا له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر. يبقى هو عبد الله بن عباس ما كانش يعرف ده، فكان بيتعامل من خلال ادي الدليل العام، ادي دليل القرآن اهو: قل لأجله فيما أوحي إليه محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ادي المحرمات اهو، وبالتالي بدأ لحوم الحمر الأهلية، وخاصة أنه كان على الإباحة الأصلية، يعني كانوا يطعمون ذلك قبل خيبر، يعني مش كانش حرام لكن يطعمون ذلك، لكن جاء التحريم في يوم خيبر ولم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يا ترى هنا بيستند الى هذا الدليل، يعني مش كان رافض فقط كده، لكن هو معاه دليل، لغايه لما يبين له، فعلى ذلك رجع في هذا الامر. ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الاضاحي ثلاثا. وكان عبد الله رضي الله عنه ياكل بالزيت حين ينفر من منى من اجل لحوم الهدي. يبقى لما كان بيذبح يبقى بياكل، بعد الثلاث ايام يبقى على ذلك بيرفع ايديه بيمتنع. وكان ياكل بالزيت حين ينفر من منى، حين ينفر من منى يبقى خلاص ثلاث ايام انتهم، ادي اليوم الاول يوم الاضحى، وبعدين اليوم الاول من منى، واليوم الثاني خلاص انتهى، يبقى ما بياكلش بعد هذه الثلاث. يبقى ده لانه يعني الحكم المستقر عنده الحكم الأول. ولذلك أبو سعيد رضي الله عنه لما قدم وقدموا له لحوم الأضاحي يعني قال يعني ارفعوه، يعني قال لهم عند ذلك قال أخروه لا أذوقه، لغاية لما سأل وقيل له أنه قد حدث بعدك أمر. يبقى هو كان عارف الحكم الأولاني. هنا ابن عمر رضي الله عنه كان بيعمل من خلال هذا الحكم الذي يتعلمه، مش معنى كده يقول لا انا مش هعمل بحكم الثاني، لا كانش الحكم الثاني عنده، فبيعمل من خلال الحكم الاول لغايه لما يبين له المساله. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا، وبالتالي بيرجع الصحابي عما يفعل لو كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك الامام البخاري رحمه الله الى الكتاب التالي، وهو كتاب الاشربه. افتتح ذلك الإمام البخاري رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الأشربة، باب. وقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها منا في الآخرة، حرمها في الآخرة. شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل عليه السلام: الحمد لله الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري قال من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى كل 50 امرأة قيمهن رجل واحد. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب رحمه الله أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن أبا بكر كان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتاب الأشربة ومقصده من كتاب الأشربة ما يحل منها وما يحرم, يعني ما يحل منها وما يحرم. نقولنا الأصل كده في الأطعمة الحل, أصل في الأطعمة الحل إلا ما ورد بالدليل. فلذلك إيه حكم الأشربة؟ يبقى ذكر هنا أن هناك أشربة حرام علينا ربنا سبحانه وتعالى منها طبعا الخمر. والآية واضحة تماما التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله أولى التراجم تحت كتاب الأشربة قال باب وقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قال فاكتنبوا لعلكم تفلحون. فاكتنبوا يبقى دي الآية التي تم بها تحريم الخمر. احنا عارفين طبعا ان الخمر حرمت بالتدريج, يعني حرمت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ونفع الناس واسمهما اكبر من نفعهما, لكن الآية بقى التي دلت على الحكم القطعي كانت هذه الآية انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى الاجتناب يبقى ده تحريم. وإحنا كمالة الآية لما نقرأها يعني نقول ما في الخمر, يعني ما في الخمر, الخمر تأتي بمفاسد عظيمة جدا, والخمر من شأنها أن أيضا يتفكك المجتمع نتيجة وجود عداوات وبغضاء بين أفراد المجتمع. لذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبقى انتهينا ربنا كما استقبلت الصحابة رضي الله عنهم هذه الآيات. يبقى إحنا انظر كده للتبعات, انظر إلى التبعات ما في الخمر, يعني كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر سؤال عن الخمر قل فيهما إثم كبير وما نفع للناس وإثمهما أكبر نفع مفسدة أعلى. يبقى دي قاعدة اللي هو المصلحة والمفسدة, يبقى لهم مصلحة فيها أساسا لهم نفع أساسا في الخمر والميسر لكن الإثم المفسدة أعلى مفسدة أعلى. فلما يكون يبقى من باب المصلحة والمفسدة يبقى المفسدة أعلى من المصلحة المرجوة, يبقى على ذلك الاجتناب. ممكن تكون المصلحة أعلى من المفسدة الموجودة فيها مفسدة شيء فيه مفسدة لكن هنجد أن المصلحة أعلى, يبقى على ذلك ده قاعدة المصالح والمفاسد. فهنا كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه لعلكم تفلحون. وبين بقى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم بالعداوة والبغضاء في الخمر والميسر, يبقى تستجلب بها إيه العداوة والبغضاء مش بس كده يصدكم عن ذكر الله مش بس كده وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبقى هنجد مفسدة عظيمة جدا. يبقى أولا آدي يعني حيصد عن ذكر رب سبحانه وتعالى ليه مع الخمر بيحدث هنا يعني ذهاب العقل ويهذي الإنسان فهتجد منه إيه كلمات ممكن يكون فيها سب فيها قذف فيها كلام غير لائق بذلك الإنسان أن يقوله أو كلام من الكلام المحرم لأنه عقله مش موجود, يعني زي الإنسان المجنون يعني هو ما عليهوش تكليف عليه، لأن العقل هو مناط التكليف، فده برضك أذهب العقل عن طريق الخمر والسكر. فلذلك قال يبقى يكفي كده أن الخمر والميسر يبقى من خلالها تنشأ العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، بين أفراد المجتمع يبقى ينشأ في عداوة وبغضاء. يكفي كده، يكفي. المجتمع الإسلامي مفترض مجتمع متحاب متآلف، مثل مهم في توديهم أطرحهم وتعاطفهم، يبقى ده مثل ده مجتمع متآلف، يعني مجتمع متآلف وزيلت منه الضغائن وأيضا الحقد والحسد والغل والغش والبغضاء والتضابر والشحناء بأساس الغرس، يبقى غرس المحبة المودة المواساة التآلف التآزر التضامن الإخاء، هو ده أساسا الغرس اللي بيغرس في المجتمع الإسلامي في قيم احنا بنتعامل خلالها. وبالتالي على ذلك لكن دي ممكن يستجلب بها العداوة والبغضاء، يبقى مجتمع كده انتشرت العداوة والبغضاء، يبقى مجتمع متماسك هيبقى مجتمع مفكك، يعني مجتمع مفكك القيم يتعاملوا بها من خلال هذه العداوة والبغضاء غير لما يكون المحبة والمودة والألفة، وده اللي هو بيغرسه المجتمع أو يغرسه الإسلام في أفراد المجتمع الإسلامي، فتجد هو كلحمة واحدة كنسيج واحد. يبقى كما بينا المسلمون كالجسد الواحد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، ده حال المجتمع الإسلامي. وبالتالي أبعد الشارع من طريقنا أي سبب ممكن يستجلى من خلاله الشقاق بين المسلمين، الشقاق بين المسلمين. يبقى الشقاق يحدث ازاي؟ ما هو نتيجة المعاملات اهو، نتيجة المعاملات. يبقى الخمر والميسر النتائج الخمر والميسر ايه؟ عداوة وبغضاء ينشأ بين الافراد، مش بس كده، وايضا هيبعدوا عن ذكر الله عز وجل، وهيبعدوا ايضا عن الصلاة. يبقى صدقكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل انتم منتهون؟ يبقى انتهينا ربنا. الرواية الاولى التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هي رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، لأن من متاع أهل الجنة وأنهار من خمر لذة للشاربين، يبقى من متاع أهل الجنة خمر لذة للشاربين كما قال رب سبحانه أنهار، يبقى أنهار عسل مصفى من لبن من ماء لم يتغير طعمه من لبن أيضا، وحنجد أن هو أنهار من خمر لذة للشاربين، فعلى ذلك اللي شربها في الدنيا يحرم من شربها في الآخرة، ذلك من شربها في الدنيا ثم لم يتب منها. وده أيضا يعني باب التوبة ما زال مفتوحا، والتوبة هتجب ما قبلها ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، يبقى يحرم من ذلك المتاع. البعض قال يعني كيف يحرم من متاعها في الآخرة؟ يبقى إما أنه هو أسلام قالوا يبقى يحرم من دخول الجنة، لأن دي من متاع أهل الجنة ونار إيه من خمر لذة للشاربين، ولو حيحرم كده معناه أنه هو حيحرم من دخول الجنة. البعض قال أنه هو يبقى عشان يحرم من الخمر هيحرم من دخول الجنة، ليه؟ لأنه هو أساسا لو دخل الجنة وبالتالي قلنا له أنت هيحرم عليك شرب الخمر، يبقى ده يدخل عليه الحزن والضيق، والجنة ما فيهاش الكلام ده، هو يعني ما فيهاش أنه هو أي شيء ممكن ينقص على الإنسان يعني متاعه في الجنة فهيحرم منها. هل يا ترى ترفع من قائمة ولا يراها أن هي من قائمة الملذات في الجنة، ولا يحرم منها بحيث أنه هو يعني يتأثر فعلا أنه حرم من كده عشان إحنا يدخل عليه الحزن أو الضيق؟ فطبعا ما فيش في الجنة كده، فلذلك قالوا حرمها في الآخرة أي أنه لا يدخل الجنة، أن من دخل الجنة يتمتع بمتاع، هذا قول من أقوال العلماء. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما، قدم إليه الخمر واللبن وليه اختار أنه هو قدح من القدحين، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل عليه السلام الحمد لله، الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك، لأن ما يترتب بقى على شرب الخمر من سكر وغير ذلك وهذيان، وممكن إنسان كما بينا ما في الخمر يبقى حينشأ بها العداوة والبغضاء، حيصد الإنسان عن ذكر ربي، صد الإنسان عن الصلاة. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى الخمر من شأنها إيه؟ هيذهب عقل الإنسان، فمش واعي للكلام اللي بيقوله، مش واعي. يبقى لذلك الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى كأن الخمر هيذهب مع عقل الإنسان وخلاص، ما إدراكه ذهب، إدراكه ذهب، فذهب يتكلم، يبقى هيلخبط، يبقى هنجد إن هو يلخبط حتى في الكلام مع الناس، هيلخبط مش الكلام فهو في الصلاة فقط، ولكن حتى مع الناس هيلخبط. ليه؟ لأن حدث يعني السكر ده والخمر ما خمر العقل. يبقى هنا في الحالة دي أثب عقل الإنسان، إدراكه، تركيزه، فهمه، وعيه، واستيعابه لما يتكلم به. فلذلك قال: الحمد لله الذي هداك للفطرة. برضك هنا هذه هداية رب سبحانه وتعالى، ولكن لما عرض علي الأمور دهيت اخترت هذا الأمر، ده من هداية رب سبحانه وتعالى، أصبت الفطرة، أصاب الفطرة. وجبريل عليه السلام يقول: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لما أخذ اللبن، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. مع أنه ده أمر معروض عليه، يعني عرض عليه اللي هو الخمر واللبن، ولكنه اختار اللبن، يعني اختار أي الأمرين يعني، ولكن هدي إلى الفطرة كما قال جبريل عليه السلام: ولو أخذ الخمر لأخذت الخمر غوت أمتك. قلنا حينشأ منها العداوة والبغضاء إلى غير ذلك مما بين ربنا سبحانه وتعالى. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري. ليه؟ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه من آخر الصحابة موتا، من آخر الصحابة موتا، مش معنى كده هو سمع الحديث ده وبالتالي ما حدش سمعه غيره، ولكن يعني هو من آخر الصحابة موتا، فالصحابة ماتت رضي الله عنه، وبقي أنس، وطول هذا العمر لأنس بن مالك كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، لأن الصحابة فاتت بالموت وأنس يعني طال عمره. قال: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم، ويظهر الزنا وتشرب الخمر، وده الشاهد من الكلام، ويقل الرجال وتكثر النساء حتى كل 50 امرأة قيمهن رجل واحد. يبقى دي من أشراط الساعة، من علامات الساعة. قال: ظهور الجهل، قلة العلم، ظهور الزنا، شرب الخمر، قلة الرجال، عدد الرجال، وكثرة عدد النساء حتى كل 50 امرأة قيمهن رجل واحد. يعني لكل 50 امرأة قيم واحد، رجل يقوم على شؤونهن. فشاهد من كده تشرب الخمر، دي من أشراط الساعة، نجد كده الخمر بتباع وتشترى في أسواق المسلمين وفي مجتمع المسلمين، تباع كده علانية، ولذلك بتسن قوانين لمسألة بيع الخمر إلى غير ذلك. قوانين بتسن كده إلى إباحة شرب الخمر أو إباحة بيع الخمر، بيع الخمر دي من علامات الساعة، يعني الإنسان كده ما ينظر، هذه علامة من علامات الساعة. وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من هذه العلامات، يبقى ظهور الجهل يبقى معها قلة العلم، ومع قلة العلم وظهور الجهل خلاص بقى يعني أحكام كثيرة الناس لا تعلمها. مر علينا كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى كده عن عسب الفحل، لكن ده أمر متعارف كده عليه في الريف، أمر متعارف عليه في الريف، عسب الفحل ده يعني يتعاملون من خلاله، اجرى كده على الضراب يعني. فنهى كلام صريح، نهى عن عسب الفحل، نهى عن ثمن الكلب، زي ما احنا شايفين كده الكلاب منتشرة في المجتمع، وكل واحد بيسير يمسك ذلك الكلب ويتباهى، يتباهى انه عنده هذا الكلب من نوع كذا او كذا، يعني وبالتالي ده نتيجة ظهور الجهل وقلة العلم، الجهل بيظهر والعلم بيقل، وبالتالي بقى فيه حرمات هتنتهك لعدم العلم وعدم المعرفة. ايه اللي يخليك تبعد عن الزنا؟ ان ده حرام. ايه اللي يخليك تبعد عن الخمر؟ ان ده حرام. ايه اللي يخليك تبعد عن الغش او الخداع؟ لان ده حرام. فعلمي بالنص هو اللي بيحرك الانسان، وبالتالي أعلى من هذا حرام. لكن ده ساعات يعتبروها في التجارة دي شطارة، يعني شطارة كده أن يدلس عليك، يغرر بيك، يعني خدعك، يغشك، دي بيعتبرها نوع من أنواع الشطارة في البيع يعني. لكن دي أصلا مخالفة، ده نتيجة إيه؟ الجهل، ظهور الجهل، قلة العلم. ولما احنا نفكر قليلا كده فعلا، يعني دروس العلم، ما الذي يأتي إلى دروس العلم؟ يعني حتى عدد من أتى إلى دروس العلم نجد قلة قليلة، يعني قلة قليلة. وقد يعلم الإنسان المسألة ولكنه لا يطبق هذا الكلام، لا يطبق. فنجد أنه الذي يتعلم قلة قليلة، ولعل الذي يطبق من هذه الطائفة للتعلم قلة أيضا قليلة. فتخيل بقى، يبقى مجتمع منتشر فيه الجهل، منتشر فيه الفواحش والمنكرات والمخالفات، وينتشر فيه الزنا، يعني وينتشر فيه طبعا نتيجة الجهل. يعني نقول إذا كان السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الرواية المرة القادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.